طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل باطل. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من الإيمان بالله، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقداره، لأن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله هي فيها ذكرى، والضمير يعود على الإيمان بالله، لأن الصبر على أقداره هي أولى من ناحية الكلام. يعني من الإيمان بالله الصبر على أقداره، وإلا من الإيمان الصبر على أقدار الله وحده من جهاته. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، شدة الوعيد بمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. إذن نعود من الأول. يعني إذن قال رحمه الله تعالى: من الإيمان بالله الصبر على أقداره. إذن فهذه كما هو معروف دائما أبدا، والأولى كما نقولها في البداية في مثل هذه الباب أن تهيئ النفوس لهذا الصبر، وأما أن يقال هكذا بإذن الله. فإذن الصبر على، والآن الكلام هو على أقدار الله، والقول بقدر الله المقصود الابتلاء الذي يبتلي الله به عباده، هذا المقصود وهذا السياق. إذن فمن تكلم في هذا الباب على الصبر وأنواع الصبر وتقسيم الصبر إلى ثلاث وغير ذلك، هذا ليس داخل في الموضوع كلية، وإنما هو يتكلم عن الصبر من جهة واحدة، وهو من جهة رضية الله عز وجل، لأن القضاء والقدر هو من ماذا؟ من توحيد الرضية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بماذا؟ بأفعاله. وما يجريه على العبد من أقدار فهي من رضيته سبحانه عز وجل. إذن فكأن هذا الباب له صلة بالابتلاء فقط، ما في شيء آخر، يعني صبر على الطاعة والصبر على المعصية وغير هذا، وإنما هذا الباب جاء به المؤلف خصيصا لبيان فضل الصبر على ما يبتلي الله به ما دام في التوحيد. فهو تكلم عن التوحيد من جهة ماذا؟ من جانب واحد، ولم يتناول الموضوع من جميع المناحي حتى يكون للصبر مكانة في النفس عند الإنسان في حد ذاته، وإنما تطرق ما فيه من جزاء وأنه ابتلاء. والأولى كما نقوله دائما بدل أن ينظر بهذا الباب، أي الصبر على البلاء، يعني الصبر على أقدار الله نقول إحنا مبناها على ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي يعين على الصبر هو معرفة الإنسان بربه، وهذا من توحيد مال المعرفة والإثبات، مش مال توحيد ربي واحد، هو من توحيد المعرفة والإثبات. يعني أول أمر يعين الإنسان على الصبر على أقدار الله هو معرفته به سبحانه عز وجل. بمقدار ما تزداد هذه المعرفة بالله عز وجل، بمقدار ما يكون بعد ذلك من الإنسان الصبر والسكون لقضائه وقدره، وبمقدار ما يكون الجهل بالله سبحانه عز وجل بما يكون التضجر والسخط وغير ذلك. إذن هذا الصبر مبناه ابتداء على معرفة الإنسان بربه، وهذه المعرفة معرفة بربيته أولا، ومعرفة بأسمائه وصفاته، وأنه عليم قادر عليم حكيم لطيف رحيم. يعني هذه المعرفة هي تجعل بعد ذلك للإنسان التسليم للقضاء والقدر. وأبى الله سبحانه عز وجل في كتابه إلا أن يشير لهذا الموضوع ليبين الرؤية الحقيقية لما يجريه الله على عباده من قضاء وقدر، وذلك في قصة موسى مع الخضر. عرف القصة عندكم يعني، وفي الحديث بيان القصة، أول ما ركب في السفينة جاء طير فنقر في البحر، والبحر في لغة العرب الواد كذا أي شيء كان اليم فراشات. إذن فنقر نقر في البحر، بعدما نقر انصرف، فكان كما قلتها من قبل وأكررها المرة اليوم في حديثها، فكانت هذه بداية الدرس، يعني بداية التعليم من الشيخ للتلميذ، وهو قوله ما علمي، لأن موسى عنده علم ولا ما عنده علم، يعني قال من أعلم الناس؟ قال أنا، قال بل عبد الخضر. إذن موسى له علم من الله والخضر له علم من الله، فقال له ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير ماذا؟ يعني انطلاقا من ابتداء بسعه علم الله سبحانه وتعالى. وهذا امر عظيم جدا في حياه الانسان وفي معرفته بربه، امر عظيم بمقدار ما يتجلى للانسان علم الله في هذا الكون، بمقدار ما تحصل الراحه والاطمئنان والحب والمراقبة لله عز وجل. ممكن هذه الأمور تتجلى للإنسان. إذن هذا ممكن الإنسان يشوفه من خلال بعض هذا الدكومنتات، عندما يتكلم على المخلوقات في الكون والملائكة والمسلمين فوق الأرض وما فيها في البحار وما فيه غير ذلك، ولا يعجو إيش؟ عن علمه مثقال ذرة ولا فيه، فما يجد الإنسان نفسه إلا أن يقول لا إله. وهذه الكلمة تخرج منين؟ من الأعماق لما يتجلى من سعة علم الله وجهل الإنسان بالله عز وجل، تتجلى هذه الحقيقة ويعرف بعدها من يعبده قدرته. هذه مش نعرف أقول لك أنا، هذه المخلوقات كلها تأكل تشرب، كيف ربي يجعل لك تسلسل بينها، هذه يأكل من هذا وغير ذلك، ما تجد نفسك إلا أن تقول لا إله. حكمته البالغة في هذا الكون هذا احنا عايشين، اكثر الحيوانات ولادة تكون هي كلاب والقطط، لو كان عندهم عمر ما كما احنا 60 و100 سنة وش ما بقي انسان على وجه ما على وجه الارض. يعني حقيقة هذا العلم بالله عز وجل يعطي للانسان هذا الصحه. ولهذا قال له لموسى الخضر ما علمي وعلمك في علم الله الا، وذاك العلم عنده باثنين منين؟ ولهذا قال لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض. في عام وفقت إلى أمرين اثنين، يعني كنت هبط للصحراء العطلة شوية، فإذا دخلنا للصحراء تكون واحد صوبة رملية ما تصورش كبيرة شوية، شوف هذيك ما يسميها البلاير ورسم المصطلح تاع الأموال يسموها مال بزاف يسمونه عندهم فوق الملاير بليون مش عارف كذا، نتاع الذرات تاع الرمل ريح تجيها تأخذها من جهة إلى جهة ولا يعجب عن علم الله من ذلك ما تقول. في نفس الوقت في نفس العطلة نهبط للصين، يعطي ربي فريج ايش نازل من فوق ملايين ذرات أعمال تحسن ولا يهجب عن علمه مثقال ذرة ليك عن أشياء أخرى. إذن هذا التسليم لأقدار الله مبناه على معرفة بالله. ولهذا قال خبر لموسى ابتداء ما علمي وعلمك يا موسى بعلم الله إلا كما نقر هذا ناهيك عن رحمته بالعباد. وأبى الرسول إلا أن يجسد لنا التوحيد العملي كما نقوله دائما أبدا التوحيد العملي. في أحد المعارك امرأة تخرج ماذا تجري وتبحث عن من عن رضيعها فتجده ماذا تفعل وتضم إليها ماذا كان جواب النبي شفتم هذه رأيتم هذه رأيتم هذه كيف كان حاله تجد مسكين في العالم لله أرحم بعباده من هذه المرأة ماذا وبعد تصبر الأخضر ولا ما تصبرش أرحمه تصبر من تصبر وزياد. إذن هذا دائما نقول أن هذا النوع من التوحيد لازم يجي هذا الجانب الإيماني يتخلله حتى يعطي هذا التسليم التام ما هي مجرد صبر لا لازم يدخل تدخل هذه المرحلة النفس تحتاج إلى مثلها يعني يحيط بها التوحيد وهذه المسائل اللي جاء من بعدها من جميع الجوانب فما يجب الإنسان نفسه إلا التسليم لله أرحم بعباده من هذه المرامات برضيعها وبابنها. إذن هذا كله يعطي التسليم. ولهذا لما خرق السفينة ما كان من موسى إلا ماذا إلا الإنكار وله الحق في ذلك لكن هو كان له الحق من ناحية ماذا من ناحية ما يرى وليس له الحق لأن صاحبه شيخه لأن شيخه ماذا قال له حتى أخذك منه ماذا ذكره تمشي وساكت. فالآن الإنسان موسى رؤيته الشرعية لعنده وهو تكسار السفينة شو منكر بما يراه هو وهذه الرؤية تعنى نحن للقضاء والقدر هي رؤيتنا نحن لما يجريه الله علينا من قضاء وقدر. رؤية ماذا؟ بشرية ناقصة رؤية بشرية ناقصة والخضر عنده الرؤية ماذا؟ شرعية. قالوا ألم أقول لك قلت قصر يا رجل شد غلام قتلت نصيب شيء مقرأ ألم أقول لك جدار ألم أقول لك يعني هذه الرؤى اللي كان يشوف فيها كأنه يرى أن الأمور ماشية في غير ماذا؟ مساقها الذي يجب أن تكون عليه. فلما بدأ يطلعه عن علم الله في هذه الأمور وجريان القضاء والقدر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال ليته صبر ليته صبر معنتها كأن في هذه القصة من الصبر من موسى ويحدث من جريان الأقدار وتعليم الناس للتسليم للقضاء والقدر الشيء العظيم ليته صبر حتى اطلعنا على مثل هذه الأمور وهذه العلم الرباني الذي نحن لا ندرك هذا. إذن هذا مما يجعل الإنسان يسلم لما يجريه الله عليه من قضاء وقدر عليم حكيم خطير خبير رحيم لطيف كل هذه الأسماء والصفات لازم تتجلى في حياتنا اليوم يجب أن تتجلى. إذن الأولى شيء معرفة الإنسان بالله عز وجل أي معرفة بتوحيد المعرفة والإثبات. ثنين إيش هو من الأمور التي تعين على الصبر بل الجزاء في الدنيا أن هذه الدار دار ابتلاء الأصل يعني لازم نسجل عندنا تتسجل الأمور أن هذه الدار دار ابتلاء هذه الرؤية صحيحة لهذه الدار التي نحن فيها. وأما الرؤية الخاطئة كما قلناها من قبل شيء رؤية الكافرين هذه الحياة إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر وتكاثر أي نعم كأن الحياة هذه كلها ماذا زهد قال أصحابهم اضحك للدنيا اضحك للدنيا تضحك لك إذا حكيت لك ريح اضحك فهذا إذن هذه الحياة دار ابتلاء إذا استقر هذا في النفس سهل الأمر كليا. قال مولانا ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يجري عليهم الله من مقاديره لابد يجري عليهم من مقاديره ولقد فتنا الذين من أجل ماذا؟ قد فتنا الذين قالوا فيعلمن فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني يعلمن الصادقين في دعواهم أمن ودعواهم أنهم سلموا لله عز وجل ورضوا بقضاءه وقدره. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى ألا إن نصر الله يعني هذا الأصل يعني الأمر الذي يعين على الرضا بالقضاء أن الأصل في هذه الدار دار ابتلاء. إذن يكون عند الإنسان قدرة على التحمل. إيش ذكرنا في هذا الباب؟ قوله تعالى يبين هذا الشيخ هذا، يقول تعالى مادام استحضرتوش ما سنمشي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن من كان عارف بهذا، يعني عارف بالله ابتلاء، ثم عارف بأن هذه دار ابتلاء، يصبر نفسه يشهد عليه. ولهذا قال صحابته هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شفت المعرفة؟ المعرفة وين توصل؟ معرفة بالله، معرفة بجريان القضاء والقدر في هذا الكون من الابتلاء. هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني وقت المحنة كان من ثم استمد ماذا؟ قوة على لأنهم علموا حقيقة ما هم فيه أنها دار ابتلاء. هنا يصبر الإنسان. الثالث والأخير إيش هو؟ الجزاء. هذا الطمعين واضح الآن. ولما كان الإنسان دائما طمع واضح، تجد النصوص كلها فيما يتلازم الجنب طمع، هذا هو. فلا بد أن لا يغيب هذا الجانب، جانب أن الجانب البشرية في أعمال الآخرة لا يغيب. مناش احنا مثل الرابعة العدوية عبدت كمال، لا طمعا في جنتك ولا خوف من النار ولكن مال. وذاك الصحابي يقول للرسول ما علمت دندنك هو دندنة معاد، انت بدأت عنها مشارف، انت قال نقرأ الباب حول نعمل عند هذا العبد ونركع ونزمن، وانت ما انتسك قال اسأل الله الجنة وسعيد قال حول اكون مدنين قال هو من جوك وش قال هذاك الرجل؟ قال إن الله أعطاني ما لم يعطي. هذا آخر مثال، يعني خروج من الصراط من النار وما فيها. قال ربي أعطاني ما أعطاني حتى واحد لم أعطاني، أنا غير فقط خرج زوج يا أبا قد باز. قال لقد أعطاني الله ما بيعطي أحد. طمع الإنسان دائما يقول هذا، تجد دائما هذه النفوس مبنية على هذا، مبنية على الطمع. ولهذا قال الرسول ما ابتليته ولا إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة ومنهما الجنة. يعني ابتليت، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بصبره فصبر عوضته منهما الجنة. وقال في الحديث الآخر إن الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب ثوابا دون الجنة. هذا هو شما مال، كله مال جزاء ليعطي للإنسان الخير بعدها. إذن هذا كله يترك الإنسان عندما يجري عليه الله من أقداره ما يجري يجد التسليم. إذا وجدت هذه الأمور ونظر إليها بمنظار هذا المتكامل بهذه التعصيلات الثلاث، بهذه الأمور الثلاث، معناتها بإذن الله يصبر. لماذا؟ لأنه أول عارف أن ذاك الذي يجري القضاء قدر منه، ثانيا أن هذه دار ابتلاء، ثالثا ما لي ما أصابه من جزاء يوم القيامة. ولهذا جاءت الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، إيش هي؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش بداية الآية؟ وما أصابه مصيبة فما؟ فبإذن الله. أي نعم، وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. يعني هذه الآية جاءت خصيصا في الصبر كما هو شرحها يعني التابعي. قال وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. ومن يؤمن بالله، ما معنى يؤمن بالله في هذا المقام؟ هذا يسلم للقضاء والقدر، هذا من الإيمان بالله، يسلم للقضاء والقدر. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم يهدي قلبه. يعني الجزاء على التسليم للقضاء أن الله ماذا يفعل به؟ يهدي قلبه. ولهذا قال في الآية الأخرى كذلك من باب الجزاء ومن باب إعطاء الفضل لأهله والإنسان طماع، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. واضح؟ يعني نجد من حين الحين المولى عز وجل يعطي للإنسان الصابر على القضاء والقدر مكانه. هذيك العطاء تاع المكانة تدفعه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصبر أكثر فأكثر كما قال في الإنفاق. أحيانا يهون الإنفاق بصورة وأحيانا يهونه بصورة أخرى. فأحيانا يقول مولى عز وجل وأنفقوا مما جعلناكم وأنفقوا مما رزقناكم، يضيف الرزق له ما دام له وقف أعطى. إذا أنفقت قادر يعجل مش قادر يهون الإنفاق. هذا في الجانب حين يهون هذا الجانب، هذا عين بعض الناس يعني الذين عرفوا ربهم، وخاصة إذا استحضروا الله معطي كل موسك من خلف أنه كل موسك ما تلف. هذه الألف كلها تعطي هذا الناس يشارع الإنسان بالإنفاق. وفي بعض الأحيان من الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني شوف الإنسان يرى في نفسه ماذا، عمل جبار أقرض الله عز وجل والله هو الغني. إذا هذا طمع للإنسان حتى تكون شوية فقر يحب الإنسان فقر، كما قال حمزة ولا العباس لأبي سفيان عباسة أي قال إنه رجل يحب الفخر أيضا، أعطوه يا رسول الله حتى مات يسلم من دخل بيت أبو سفيان فهو مات فهو آمن. الحين هذا النفوس هكذا تحتاج إلى الله، وسبحان الله دورها المناقشات العلمية أحيانا مع بعض الطلبة بعض كذا هو غير يسلم في البداية، المسألة تكون صعبة على خلاف ما هو يهوى. ما شاء الله ناضج عقل ناضج استجابة للحق ما شاء الله جزاك الله خيرا والتخر هو. فهذا الإعاقة هذا لذاك الشخص شغل شهر يقول لي بعدها يمشي سلف يمشي معك في المناقشة ويسلم على لأنه قلت ما شاء الله رك ناضج رك ذا هاي من القرآن مش من علم. لأن تحصل لي أحيانا مع بعض الطالبات أو بعض الطلبة تكون في حالة نتاع نقاش كأنه راح تقلق الباب بينه وبينه غير يسلم في مثل بدك أنا أشد لك شيء عظمه بزاف ما شاء الله انظروا انظروا ما شاء الله دليل على نضج عقلي على قبول الحق. كل ما تجد هذا عند الأصل في الإنسان مادي مستكبر الأصل الإنسان مستكبر فبقى القرآن على من هذا من الذي يقرض الله قرضا حسنا كان تصبح مال. إذا هذا هو الآن قال المولى عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر هذا دليل عزم الأمور. ثم قال تعالى وبشر الصابرين الذين قالوا إنا لله إن أولئك عليهم صلوات من ربهم وقت المنهج القرآني قادر يعطي للإنسان نفس لقبول القضاء والقدر مهما كانوا كانت الظروف في حد ذاتها. وقال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين وزاد الأمر فضلا عندما قال تعالى إنما يوفى الصابرون ماذا أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وزيد لما الإنسان ينظر كما ذكرنا المعرفة بالله يقول عليه الصلاة والسلام عجبت للمؤمن إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وفي رواية عجبا للمؤمن فوالله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. يعني هذا مما يترك الإنسان ماذا لو تتوالى شدة فوق شدة فعنده قوة نفس. ولهذا قال تعالى فيما ذكرناه من قبل قوة نفس يهدي قلب معناتها يجعل القلب مشحون ماذا بالهدايه. يعني هذا في التسليم منه زادوا اعطاله سعة صدر. ولهذا قال ماذا قال في الآية الأخرى يهدي قلبه. جاءت الآية الأخرى مفصلة معنى الهداية بس قال مولى عز وجل نرجع نظرة من يريد الله أن يهديه يهدي قلبه. جاءت مفصلة في الآية الأخرى معنى يهدي قلبه يشرح صدره معناته يقول لي عنده استعداد ماذا لقبول هذه الأمور لا تجادلهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. القرآن يشرح بعضه بعض. ومن هذا الباب سبحان الله كان يمر به حديث اليد العليا خير من السفلى كانت إشكالية دائما فيها. فجاء النص سبحانه وتعالى مبين معنى اليد العليا للسفلى. احنا كنا ناخذها على ماذا على العموم وهي ليست على العموم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من السفلى. قال فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. واضح. يعني أصبحت هي بالنسبة من هي سائلة. ولهذا قال لعمر جاء كمال من غير مسألة ولا استشراف المال حوش. سبحان الله، يعني سبحان الله يجزيك شجر لغل إنحي إشكالية كبيرة. هي سائلة لأنها طلبت شيء. أما الثاني جاء المال بدون مسألة، وش يقول له؟ حطه في رفضك معتان الدين يد العليا، هذا حتى تبقى اليد العليا، قول له حط في الأرض ثم بعدنا نجي ناخذ من فوق اليد العليا. إذا لا، هي السائلة من باب التعليق شرح بعض البعض مر فيه سبحان الله بقول ما سجلته. فكانت إشكالية تكون اليد العليا تشوفها كذا، لكن سبحان الله النص هذا دائما جمع النصوص والعيش مع السنة النبوية. إذا من خلال هذا كله يتبلور. ولهذا قال من بعدها في الحديث الآخر اللي قال عجبت الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وكان خيرا له، قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته وإن أصابته ضراء فصابا كان خيرا له. ولهذا أبى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة أن يمثل للمؤمن صورة عجيبة جدا، يعني حتى يستقر نفسه وتستريح. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع فيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، يعني حتى تقوى. يعني ضرب مثال للمؤمن أن في هذه الحياة هو، لكن كان الخامة من الزرع هو الليل، يعني ينزل مصيبة تخبط نزل لكن يبقى ماذا؟ ماسك. يعني تصوير عجيب جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمن في هذا الباب بتاع المصائب، باب الابتلاء. الرياح دي حبه لكن يبقى دائما بمجرد ما تهدي الرياح تهدد في الواحد المصيبة يهبط، لكن يبقى الإيمان. ومثلا كشجرة كلمة طيبين كشجرة معدن كشجرة طيبة، هذه شجرة طيبة في هذا الباب بتاع الابتلاء. لأن فيه تصوير آخر المؤمن في غير باب الابتلاء. فلما جاء الرسول جيء له بجمال قال المسلم، قال مثل المؤمن كمثل ماذا؟ نخلة لا تسقط ماذا؟ أوراقها، معناتها من العطاء الدائم الطيب. التمر التمر شجرة النخل دائما عطاء، التمر التمر ما في شيء بعد غير التمر. فهذا الباب في باب الابتلاء مثله بالزرع ماذا؟ الخام من الزرع الرياح تميلها وتسرعها مرة وتعدلها أخرى تعود ترجع، يعني لكن ما تقول حاجة حتى قال تهيج، يعني تقوى وتصفر وطبيعتها. ومثل الكافي كمثل الأرزة المجلية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، تقلع مرة واحدة. ولهذا قال لهم كأنهما قشور مشمدة. إذن هذا من باب المؤمن، يعني كأنه يمثل النبي أن هذه الحياة لازم على الأصل أنها دار معنى دار ابتلاء، لكن لما يبقى العروق شادة والأصل لين يمشي مع الأذوات يكون مواقفه دائما عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن على هذا الأساس إذا كانت هذه الأمور موجودة ابتداء فإنه لا بد وحتما أن يكون الأمر بوجوب الصبر على الله يصبر. ولهذا قال تعالى فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا تنسى لنفسك معك شيئا، فإن حصل شيء من الثبات فأعجل ذلك لمن؟ لله عز وجل. يعني حتى الآن تبقى دائما وبدا أنت ساير في منهجية سليمة قائم صابر غير ذلك، لكن في نهاية المطاف ما أنت فيه هو عطاء من عند من؟ من عند الله. فاصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا يدفعك صبرك على البلاء وغير ذلك إلى ماذا؟ أن تحمد ماذا؟ نفسك أو تعظمها وغير ذلك. فاعلم أن الذي وفقك هو الله عز وجل، يعني لا بد من نسبة الفضل أخيرا لمن؟ لله عز وجل أولا وأخيرا، لله عز وجل، لأن هو الذي أمدك لهذا العطاء، هو الذي وفقك إلى هذه المواقف التي أنت وقفتها وهذا الصبر الذي سرته. إذن إذا سمعت هذا فسيكون بعد ذلك الأمور على أحسن رمق إن شاء الله تعالى. ولهذا قال رحمه الله تبارك وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قوله يهدي قلبه بينها فيها جاء الآية سورة أخرى هذا مريد الله أن يهديه معنا يشرح صدره للإسلام، وقوله للإسلام عام يشمل كون ما أمر به وما نهى عنه وما قضاه وغير ذلك. قال عطمته هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لما أصابه، واضح. ولهذا نهاية المطاف يعني نهاية هذه الأمور كلها ترجع لماذا؟ إلى قال يهدي قلبه، يعني كأن المعول في هذه الأمور وهذا التسليم وهذا الأشياء معول على جانب العقد الإيماني وهو القلب، المعول في كل هذا على القلب، لأن قال يهدي قلبه، فكأن النتيجة هي هداية القلب وانشراح الصدر. بعد ذلك إذا وجد ذلك فالأعضاء شهرة ستسير وتسلم لله ولما يجريه عليها من قضاء وقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. واضح هذا كله في الناس بفقدان. قلنا قبيل لا تنبدأ بالمادة، لما جيت تكلم أنت على الصبر وبعد تذكر هذه الأحاديث يجد النفس، يجد الإنسان نفسه ماذا؟ خاوي على تلقي ما يجريه الله عليه القضاء من بلاء، لكن عندما يهيئ كما هيأه الشرع لذلك من معرفة بالله عز وجل، من معرفة بالدار التي هو فيها دار ابتلاء، من جزاء أعده الله عز وجل، بعدها الأمور تتيسر وتسهل، بعد الأمور تتيسر وتسهل. ولهذا ترى الصحابة رضي الله تعالى في هذا الموطن هذا مواقف عجيبة، وسليم رضي الله تعالى عنه وارضاها تجلت هذه الأمور لها بقوة، وهذه معرفة لكل الحياة بقوة. ولهذا لما مات ابنها ما كان منها ماذا إلا التسليم لما أجره الله عليه من قضاء وقدر، وما كان منها إلا حسن التعامل مع من؟ مع زوجها. وكان النضج العقل، قالت له في البداية ماذا يدل على نضج عقلها؟ ماذا قالت له في البداية؟ نعم قالت له مثلك لا يرد. هي نضج العقل كما قالت له من قبله، ما أنا قلت من قبله مش يتبه في المسألة، كما قالت له من قبله لما جاء هو كافر وهي مسلمة جاي يحب يتزوج بها، قالت له لا لا وانت راه مثلك لا يرد، قالت له مثلك لا يرد إلا أن أنا مسلمة وانت مالك، إذا حبيت تزوج بها أسلم وذاك مهر جيت ما طلبش الأبراهيم الأول وقلت في الإسلام تسلم هذا هو المهر تاعي، يعني سهلت عليه الأمور الآخرة ولا لا؟ إلى أبعد ما يكون. إذا امرأة من كيف هذا جاء من أجلها أسلم من أجلها ولا لا؟ لو يجي نحط الحديث هذا أسلم من أجلها ما أدنى، لكن بعدما دخل وعاش أيام وكان راجع هو والرسول وكانت أم سليم حامل وجاءها المخاط قبل الدخول المدينة فنادته قالت عنه فذهب للرسول قال أجلس مع مرضك أنت، فما كان منه إلا أن يقول ماذا؟ اللهم إنك تعلم أني أريد أن أخرج مع الرسول وأرجع مع الرسول، فيس قالوا تعرف يا ربي مني أني كنحب نخرج الجهاد مع الرسول وأدخل معه، فرجع إليها قالت يا أبا طلحة الذي كان بي ذهب يلا لحق الرسول، فرجع فدخل. شوف ذاك الموقف الأول مثله كيف ما شهاده. إذا هذه المرة ناضجة العقل شغال، فهمت الآن كم العقل شغال؟ كذلك إذا الموطن هذا فعلت به لما كان العقل شغال تسليم القضاء والقدر ما كان من حوارها مع زوجها إلا في أعلى المقامات. لو أن إنسان فرط لثمان وديعة ثم أخذ، شوف هذه النظرة الصحيحة للابن من عند الله كانها ماذا؟ هي قلت وديعة والله ماذا قال؟ يهب وله الحق أن يرعى هبته وإذا له الحق ليس كغيره يهب وقال هبة من عند الله رجع أخذها قال الله فعل. إذا هذا الموطن منين؟ نظرة لله عز وجل وعطى الله عز وجل وأخذ الله عز وجل فجعلها تقف هذاك الموقف فسهل عليهم مثل ذاك يسموها لك الشاعر خنساء شو أخوها لما تشبه صخر من عرش نافع دخل صخر مع بسين في الكيكيمات كتبت عليه الشعر إلى فهي أخوها لما مات رفته بأشياء ما تصور شيء بلاد فيها هي لما أسلمت وحصل ما حصل قتل من زوجها ثلاثة من العائلة كان سؤالها واحدة سؤال واحد فقط أي شيء كيف حصل معنتها هذه كارثة مش واحد فلان راح هم يخبروا فيها يكون مات من العائلة كيف حال رسول الله فلان كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم هم واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم هانت عليهم هذه الأشياء شوف هذه الشدة مش واحد لا في نفس الواقع فهانت واضح والله أسأل طيب بركة جاي نبهني أنا أخذ الصلاة بخلاف الله فيك سبحانك اللهم الحمد لله.